الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه السلسلة ضمن مشروع تأصيل العلم تابع لمكتبة دار الشام محافظة شرورة. كنا في الدروس الماضية في المجالس الماضية تحدثنا عن المقدمات الثلاث التي قدم بها المؤلف هذه الرسالة العظيمة. بدأ بالرسائل الأربعة التي يجب علينا تعلمها: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى، ثم المسائل الثلاث في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وفي الولاية والبراء، ثم بدأ أيضا بمقدمة ثالثة في معنى الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس، ومعنى الشرك والأدلة على ذلك وهو تسمية توحيد الله لذاته ومن خصائص ذاته ذكرنا ذلك. ثم بدأ المصنف في صلب الموضوع وهو الأصول الثلاثة، فبدأ رحمه الله بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وذكرنا الأدلة كما ذكر المؤلف: بما عرفت ربك فقل بآياته وكن بقاطعك كيف تستدل على ربك إذا سئلت، فأنت تستدل بآيات الله ومخلوقات الله. وذكر المؤلف رحمه الله أدلة من الكتاب وأدلة سمعية وأدلة عقلية على هذه الأدلة، ثم إذا عرفت ذلك تعرف أن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود، فكيف تتقرب إلى الله جل وعلا بعبادته. ذكر المصنف رحمه الله أنواعا من العبادات التي تتقرب بها إلى الله، هي أنواع العبادة هي كثيرة، عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة لها أنواع. ذكر المصنف جملة منها، ذكر رحمه الله 17 نوعا من هذه الأنواع، وهذه أمثلة على هذه العبادات. ذكر الدعاء وبدأ به لأنه أعظم العبادات وأجلها وأكثر مواقع الشرك فيه، ثم أيضا ذكر الخوف وذكر الرجاء وذكر أيضا التوكل وذكر الخشية والإنابة والرغبة والرهبة، وذكر هذه الأنواع وذكرنا أدلة لها وشرحها في الدروس الماضية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الدرس، ذكر بدأ في الاستعانة كل ما تلقى من المسائل التي ذكرها المؤلف، ذكر الاستعانة. لو أحد منكم يقرأ الشهادة، قوله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله الاستعانة فقال قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بعد ذكر العنادة ذكر الاستعانة والاستعانة هي طلب العون وهي تجمل الثقة بالله والاعتماد عليه مع كمال الذل تجمع الاستعانة ثلاثة الثقة بالله مع الاعتماد على الله مع أيضا كمال الذل له سبحانه قال ابن القيم رحمه الله الاستعانة بالله تتضمن ثلاثة أمور كمال الذل له مع الثقة به والاعتماد عليه ومن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره من استعان بالله بغير استعان بأي إنسان أو أي مخلوق أو أي شيء غير الله سبحانه وتعالى محققا هذه الثلاثة محققا الذل والثقة والاعتماد فقد أشرك مع الله غيره ثم ذكر الشيخ على الاستعانة الدليل على ذلك الدليل على الاستعانة عبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في هذه الآية اجتمع أمران مهمان عليهما مدار العبودية في هذه الآية اجتمع أمران مهمان واللذان عليهما مدار العبودية قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد تبرؤ من الشرك وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة وتقديم المعقول هنا إياك نعبد قدمه هنا لإفادة الحصر لأن المعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فتقديمه هنا يفيد الحصر لعبادة الله سبحانه وتعالى وحصل الاستعانة به جل في علاه وذكر سبحانه وتعالى الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله العبد ضعيف وهو محتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع عباداته فإن لم يحبه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي مدار الدين على العبادة والاستعانة والقيام بعبادة الله والاستعانة به القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى والاستعانة به هذا هو مدار الدين عليه فالاستعانة والعبادة فالاستعانة والعبادة هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به الدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به وأجمع الأدعية هي طلب العون على الطاعة أجمل الأدعية التي تدعو بها أن تطلب العون من الله على أن يعينك على طاعته يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول تأملت أنت على الدعاء فإذا هو سؤال العون على سؤال الله العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانة تكون على أمور المستقبل قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضا والاستعانة عبادة عظيمة مما يعين عليها قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة تعينك على الاستعانة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة يجيب المؤمن فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث وقال أيضا إن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبر. إذا سمع مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة ليس ممكن هذا الموقف، إنما إذا أصيب مصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الخطأ أن يقولها الإنسان في محل المصائب، فهي كلمة استعانة وليست بكلمة استرجاع. وبالاستعانة بالله تستغني عن الاستعانة بالخلق، وكمال غنى العبد في تعلقه بربه. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مظلوما. والاستعانة تنقسم إلى أقسام، الاستعانة بالله تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة كمال الذل لله من العبد لربه مع الثقة بالله والاعتماد عليه، وهذه لا تكون إلا لله. إذن الاستعانة التي هي العبادة التي تتضمن كمال الذل وكمال الثقة وكمال الاعتماد، هذه لا تكون إلا لله. فمن استعان بغير الله محققا هذه الأمور المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله، لأن الاستعانة ذكرنا عبادة ولا يجوز صرفها إلا لله. القسم الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه، يعني تستعين بأحد الناس على أمر يقدر عليه، تطلب منه أن يعينك في حمل كذا أو في توصيل إلى أمر معين، وهذا النوع من الأنواع هذا يجوز، هذا الأمر يجوز إذا كان الأمر يقدر عليه هذا المخلوق، يجوز إذا كان الأمر يقدر عليه. فإن كان على بر وخير فهي جائزة، كان على بر وخير فهي جائزة، والمعين مثاب على ذلك. قول تعالى وتعاون على البر والتقوى، قل النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإن كان الأمر على إثم ومعصية هي حرام، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القسم الثالث الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالأحياء على أمر بعيد لا يقدرون عليه. القسم الثالث الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالأحياء على أمر لا يقدرون عليه، فهذا يدل لو استعان بالحي على أمر لا يقدر على أنه يعتقد أن لهؤلاء تصرفا في الكون وأن مع الله مدبر، فهذا النوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا النوع شرك، استعان بنية من الأموات أن يعينه أو أن يجلب له نفعا أو يدفعنه ضرا، هذا شرك بالله. أو استعان بحي مخلوق لكن هذا المخلوق ليس له تصرف وله قدرة، يقول أريدك مثلا أن تغيبني بعد ساعة أن أكون مثلا في الرياض أو أن أكون في مكان الفلان أو تأتي لي بشيء فلان، هذا الإنسان لا يقدر على شيء. فإذا اعتقد فيه أن له تصرف في الكون فإن هذا النوع يكون شركا أكبر. القسم الرابع الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة، وهذا النوع مشروع، الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة هذا النوع مشروع، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فكونك تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة على أمور عبادتك هذا أمر محبوب. قال رحمه الله في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، أي في الحديث الذي رواه الترمذي وهو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم جليل القدر، أوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، وفي الأخير قال المسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني عليك أن تحصر استعانتك وطلبك الأمر في الله، لأنه القادر على كل شيء، وغير الله عاجز عن كل شيء. ومن استعان بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك كما تقدم ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه إلى من لا يحبه ولا يقدره، وكذلك الخوف من غير الله والعبد رهيف بنفسه لا غنى له عن عمل الرب، ومن سعى في تحقيق مطلوبه ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه في حصول او في حصول ما يريد لن يتم له مقصوده. ومن فضل الله جل وعلا على عباده ان من تعلق به منهم فانه العين، فالاستعانه عباده عظيمه عليها دار الدين، فعلى العبد ان يحققها والا يفرط والا يفرط فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذه قوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. الاستعاذه هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه الى من يعصمك منه. اذن الاستعاذه هي الالتجاء، في اللغه هي الالتجاء والاعتصام والتحرز والتوقي، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه الى من يعصمك منه. والاستعاذه بالله هي الالتجاء الى الله والاعتصام به سبحانه واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر، وهي عباده من العبادات التي امر الله عباده بها، كما قال تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. قال في فتح المجيد: وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذه بغير الله. والدليل على ان الاستعاذه انواع العباده قوله تعالى، الايه التي ذكرها المؤلف رحمه الله: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. يعني قل يا محمد متعوذا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع امته. ومعنى اعوذ يعني التجئ، واعتصم برب الفلق يعني بخالق الصبح. الفلق هو الصبح. والمعنى والله اعلم ان القادر على ازاله هذه الظلمه من العالم قادر على ان يدفع عن هذا المستعيد ما يخافه ويخشاه. القادر على ان يبدل الليل الى نهار خالق الاصباح هو الذي يقدر على ان يعيدك ايها الانسان، وعلى ان يؤمنك من بعد خوفك ومن بعد خشيتك سبحانه وتعالى. وقوله قل اعوذ برب الناس يعني التجئ واعتصم برب الناس من خالق الناس ومصلح احوالهم. اذا في الايتين فيها دليل على وجوب الاستعاذه بالله من جميع شروره ومن جميع الشرور ومن جميع الاثام، وانه سبحانه وتعالى القادر على اعاده عبده ورفع الشرور عنه. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبه بن عامر رضي الله عنه في سوره الفلق والناس، قال: الم ترى انزلت الليله ايات لم ير مثلهن قط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، كما عند مسلم. وينبغي على المسلم ان يداوم على الاستعانه بها، هاتين السورتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، يداوم الاستعانه بهما في صباحه ومسائه ويتدبر في معانيها، فهي سبب في تحصينه من الشرور ومن الافات في يومه وليلته. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بن عامر ان يتعوذ بهما، وقال له: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، كما عند ابي داود قال له: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللبس. والرب سبحانه وتعالى متصف بالقوة والعزة، من اعتصم به لم يصبه أذى أحد ويتخلف عنه كل ضر، ولو مع وجود أسبابه. يقول عليه الصلاة والسلام: نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. يقول: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء، فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية، منطقة في الأندلس. قال فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا نسيت أن أتعود لتلك الكلمات. تذكر ماذا نسي اليوم، فإذا به يقول نسيت أن أقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في هذه الليلة، فلدغتني هذه العقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمخلوق ضعيف يتعرض للأذى، لا تهنأ له حياته إلا بالاعتصام وباللوذ بالله. ويجب على العبد أن يعلم أن الضرر والنفع بيد الله، وأن من سعى بالضرر بك لا يتحقق له مناه ما لم يشأ الله ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما هي لا أتدري. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما ضرر الظاهر والمتحقق في رأي العين وهو السحر، ومع ذلك قد يتخلف عنه الضرر. قال سبحانه وما من بضارين به من احد الا باذن الله، فاستعاذ بالله من اجل العبادات. اذا امر الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بخالق الاسماء من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاسق الليل اذا دخل، ومن شر الحاسد السائر. فالقادر على ازاله هذه الظلمه من العالم هو القادر على ان يرفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. والاستعادة بالأموات وبالغائبين والأحياء القادرين غير الحاضرين هذا شرك أكبر. قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا رهقا. فاجعل مسألتك واستعادتك بالله وحده فلا عكس من المهالك سواه ولا جانب لمثله غيره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة طلب الغوث، والغوث يفسر بأنه الإعانة والمدد والنصرة ونحو ذلك. فإذا وقع مثلا أحد في غرق مثلا ينادي أغثني، يطلب الإغاثة، يطلب إزالة هذا الشيء الذي وقع عليه. قال ابن القيم رحمه الله الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذكر. والفرق بين الدعاء والاستغاثة، لقد تقدم من الدعاء والآن نأخذ الاستغاثة. فالفرق بين الدعاء والاستغاثة، الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه. وأما الدعاء فهو أعم، الدعاء فهو أعم، يكون من المكروه ومن غير المكروه. إذن الاستغاثة أخص أنواع الدعاء، الاستغاثة أخص أنواع الدعاء. فإن الدعاء المكروه يقال له استغاثة، الذي حلف أي مصيبة ونازلة هذا يستغيث بالله سبحانه وتعالى. طيب ما هو الفرق بين الاستغاثة والاستعادة؟ ما الفرق بين الاستغاثة والاستعادة؟ الاستعادة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يعصمك، الاستعادة تطلب من الله أن يعصمك وأن يمنعك وأن يعصمك. وأما الاستغاثة فهي تطلب من الله أن يزيل ما حل بك من شدة، الاستغاثة تطلب من الله أن يزيل ما حل بك من شدة. الاستغاثة إذا وقعت المصيبة، وقعت النازلة، وقعت الحرب، هنا تستغيث بالله. أما الاستعادة فأنت تريد التحصين وتريد المنع من الله وتريد العصمة من الله جل وعلا تلتجئ إليه. والاستغاثة تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته، وهي من أقوى الأعمال وأكملها. والمرء في هذه الحياة عرضة للكروب والكوارث، فمن استغاث بربه في كشف من المات فقد أدى عبادة عظيمة. فزع إليه الأنبياء والصالحون عند الشدائد ففرج الله كروبه. إذا الاستغاثة عبادة، ووجه كونها عبادة أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآية التي ذكرها المؤلف: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي تستجيرون بربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم يوم بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين وجعل يهتف بربه يناشده ويطلب منه الغوث. أما من جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان. وجه الدلالة من هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أتى بها في محل الثناء عليه وأنه رتب عليه الإجابة: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فما دام أن الله يحبها وقد رضيها فينتج من ذلك أنها إيش؟ أنها عبادة. فما دام أنها عبادة فإن صرفها لغير الله شرك، كأن يستغاث بالأصنام أو يستغاث بالأموات أو الغائبين أو نحوهم، هذا شرك بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة به والتوجه إليه، وهذا أصل الشرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن من استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله أن يشفع إلى الله. وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة، تستغيث الإنسان الحي قادر على الإغاثة كما وقع الحال تستغيث لمساعدك أو أن يكون معك، فإن هذه تجوز بشروط: بشرط أن يكون حيا وأن يكون حاضرا وأن يكون قادرا. يقول تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته، على أن كان يقدر عليه. أما إنزال طلب الحوائج منهم وهم غير قادرين أو الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين فهي شرك بالله، هذه شرك بالله. إذا حلت بك الخطوب واشتدت الكروب فاستغف بعلام الغيوب فبيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما تقدم من أنواع الدعاء وأقسام الدعاء من أحكام فإنها تكون في أقسام الاستغاثة. ما تقدم لنا في أول أنواع الدعاء ذكرنا أقسام الدعاء فهي تأتي هنا في أقسام الاستغاثة. قال رحمه الله: ودليل الذكر قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. الذبح لله من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات وهو من أفضل العبادات المالية، والمراد بالذبح هنا ذبح القربان وذبح الضحايا والهدايا. والذبح والنحر عبادة والمقصود منها إراقة الدم، وإراقة الدم من حيثه لا تكون إلا بتعلق للقلب، إراقة الدم لا تكون إلا بتعلق للقلب، فإذا أراق الدم لله تعلق القلب بالله. فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية، إذن هي عبادة من أمرين، حيث أنها عبادة ظاهرة من حيث ما يتبعها من عبادة باطنة قلبية. فمن ذبح لله لغير الله الذي يذبح لغير الله قد وقع في شرك ظاهر، لأن هذه العبادة عبادة ظاهرة وصرفها لغير الله، وكذلك أيضا قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهته، من جهة كونها عبادة ظاهرة صرفها لغير الله، ومن جهة أيضا أنه أشرك مع الله في عبادة قلبية باطنة. والذبح يقع على وجوه، الذبح ينقسم على أقسام. النوع الأول والقسم الأول يقع عبادة لله يقصد بها الذابح تعظيم المذبوح له والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله، ما كان فيه تعظيما للذي يذبح له هذا النوع لا يكون إلا لله، قصد التقرب والتعظيم هذا النوع لا يكون إلا لله. فلو تقرب لشخص أو سلطان أو ملك كأن يذبح يذبح لملك أو وزير أو يذبح للجن أو يذبح للأموات أو للأحياء وغيره، فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك، سواء كان معبودا بعيرة أو بقرة أو شاة أو دجاجة، سواء كان شيئا صغيرا أو كبيرا. النوع الثاني أنواع الذبح إكراما للضيف أو لوليمة العرس، فهذا مأمور به في الشرع إما وجوبا وإما استحبابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولد ولو بشاة، كما في الحديث المتفق عليه الذبح إكراما للضيف، هذا أمر مشروع. النوع الثالث أن يكون الذبح للتمتع بالأكل من الذبوح أو للتجارة أو بيع الشراء، هذا على الأصل في المنافع وهو الإباحة، هذا أيضا مباح. قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فامتن الله علينا بالأكل من هذه الأنعام. إذا النوع الأول ذبح الإباحة والتقرب، هذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله هنا شرك، من يذبح للقبر أو للجن أو للحاضر تعظيما له تقربا إليه، هذا شرك بالله. هناك مسألة انتشرت في زمن من الأزمان وقتا قريب، الذبح عند استقبال رجل أو ضيف كبير أو سلطان أو ملك أو وزير، ما حكم هذا الشيء؟ هذا الذبح له ثلاثة أحكام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان شركا أكبر، يكون شرك أكبر إذا ذبحوا تقربا به إلى القادم، يعني ذبح هذه الذبيحة تقربا بهذه الذبيحة إلى هذا القادم، هذا يكون شرك أكبر. ليش؟ لأن الذبح هنا عبادة ولا يجب صرفها إلا لله، إذا ذبح تقربا فهنا هذا النوع يكون شركا أكبر. النوع الثاني يكون بدعة محرمة كبيرة كبيرة الذنوب، إذا تقرب إلى الله عند موته، إذا جاء مر الموكب ونحر الناقة مثلا وذبح هذه الذبيحة، يقول أنا تقربت إلى الله، لكن كان هذا التقرب متى؟ عند مرور هذا الشخص، هذه بدعة كبيرة ويخشى عليه من أن يقع في الشرك، البواطن الله أعلم بها. النوع الثالث المحرم، يعني لم يذبح في حضرته لكنه ذبح لهذا الوزير او هذا صاحب الجاه، ذبح مريدا للنحر لكن كان في فعله اسراف، اسرف واكثر من الذبائح، فهذا النوع المحرم الله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل على ان ذبح عباده، قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أيضا قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، يعني أن الذبح والصلاة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله قل إن صلاتي يعني جميع صلواتي، ونسكي يعني جميع أنساكي وهي العبادات أو الذبائح التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من الهدي والأضحية والعقيقة وغيرها، ففي هذا لهذا الجملة فيها إثبات توحيد العبادة. ومحياي يعني أمر حياتي وما أعمله فيه، ومماتي أي أمر موتي وما ألقاه بعده، هذا كله لله، وفي هذا الإثبات لتوحيد الربوبية. فالصلاة والنسك والمحيا والممات هذه الأمور الأربعة جميعها مستحقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لله ولا للاستحقاق لله رب العالمين، أي خالص ومختص بالله، خالق ومالك ومدبر العالمين، وهو كل من سوى الله لا شريك له، لا مشارك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير، كما أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته أيضا لا شريك له في ملكه وفي تدبيره. وبذلك أمرت، يعني أي بذلك الإخلاص بهذا التوحيد أمرنا الله أمرا حتما، لا أخرج من أن تدعو إلا بالتفاهم، وأنا أول المسلمين بل أسبقه من قيادة إلى الإسلام بكمال علمه بالله صلى الله عليه وسلم، كان أول المسلمين بكمال علمه بالله سبحانه وتعالى. ومن سخر جسده بالتعبد لله وما ماله بذبح قرابين لربه فهو على المسلم حقا. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص تلك العبادة، بإخلاص هاتين العبادتين له سبحانه وتعالى بفضلهما، فقال فصل لربك وانحر، يعني فصل تدخل فيها الصلاة وكل أنواع العبادة، وانحر عبادة كل ذبيحة انحرها واذبحها لله وحده لا شريك له، فصلي واذبح لله لا لغيره. فكما ان الصلاه لا يجوز ان تؤدى لغير الله، فكذلك ايضا الذبح لا يجوز الا لله وحده. وقد جاء الوعيد الشديد في من ذبح لغير الله، الى ذلك اورد المصنف رحمه الله حديثا في ذلك بعد ان سوره الانعام، قال ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. اللعن هو الطلب والابعاد من رحمه الله، ذبح لغير الله لأن أراق الدماء لغير الله، فمن فعل ذلك فهو ملعون لعنه الله، استحوذ عليه الشيطان وقدم القرابين لغير خالقه فقد كفر النعمة وهرم جناب الربوبية وتنقص الربوبية وعظم غير خالقه وتعرض لوعيد الله بالله لجهله وارتكبه من إراقة الدماء بالذبح لمخلوق لا يستحق أن يصرف له أي شيء من معنى هذا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد الذبح لغيره فمعنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب، أن الذبح محبوب لله جل وعلا، وفي مقابله يعني يستقيم من هذا الاستدلال. ثم قال المصنف رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا. هنا ذكر نوعا آخر من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله ويجب صرفها لغيره سبحانه وتعالى، وهي عبادة النذر. والنذر هو إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، وهو عبادة يجب إخلاصها لله. مثال ذلك كأن يلزم نفسه بصدقة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك، إما بتعليقها على شيء، يعني نذرا معلقا، كان يقول إن شاء الله مريضي صمت 3 أيام أو ذبحت شاة، أو يقول إن تجاوزت هذه المرحلة فسأفعل كذا من العبادة، هذا نذر معلق. أو يقول ابتداء كأن يقول لله علينا أن أتصدق بكذا، أو لله علينا أن أصوم كذا، بدون أن يكون النذر معلقا. ما هو حكم النذر؟ العلماء جمهور العلماء يقولون أن النذر مكروه، جمهور العلماء يقولون أن النذر مكروه، وقال الطائفة بتحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، متفق عليه، قال إنه يعني النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. قالوا ولكنه إذا وقع وجب الوفاء به في الجملة. والذي يظهر الله أعلم كما قال بعض أهل العلم المحققين أن النهي الذي ورد إنما ورد في نذر المجازاة وفي النذر المعلق، النهي الوارد إنما هو في النذر المعلق الذي يقول فيه إن شفى الله مريضي فأصوم 3 أيام، إن رزقني الله بالولد فسأتصدق بكذا وكذا. النهي إنما ورد في النذر المعلق، وأما النذر المطلق كان يقول لله علي أن أصوم كذا أو لله علي أن أتصدق بكذا الذي لم يعلق به سبب، هذا النذر المطلق فهو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على المفيد به. النذر المطلق هذا هو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على المؤمن به، ولا يدخل في كلام اهل العلم الذين يقولون ان النذر مكروه. اذن يتلخص لنا ان النذر على نوعين، نذر مكروه وهو ان يكون معلقا لله علي ان افعل كذا اذا شاف الله عليه، ونذر مطلق وهذا مستحب ويجب الوفاء به، وهو يجعل النذر مطلقا كان يقول لله علي ان افعل كذا واتصدق بكذا. ولهذا اول المؤلف هذه الايه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا. وذلك هذه الآية دلت على أن النذر عبادة، دلت على العبادة أمامنا أتى بهم في معنى الثناء والمدح، دل على أن النذر عبادة لا تصرف إلا لله، لأن قوله يوفون قال الله في حال المعذر مع الثناء، فهو قال في معنى الموفى بالنذر، يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم من النذور، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يخافون يوما عسيرا كان ما فيه من الأهوال مستطيرا يعني منتشرا وقاسيا على الناس إلا من رحم الله. إذا النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه كما في البخاري. ومن صرف النذر لغير الله فقد صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى ووقع في الشرك، وهو أعظم من حلف بغير الله، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله. ومن نذر للمخلوق لم يعقد نذره ويحرم عليه الوفاء به، وكيف تصرف العبادة لمخلوق لا يملك نفعا ولا ينفع رفعه؟ هذا من أعظم البهتان، من أعظم الظلم، من الشرك ظلم عظيم. النذر لا يصرف إلا لله، وإن نذر لله في الطاعة فإنه يجب عليه أن يوفي بها النذر. إذا انتهى المؤلف بعبادة النذر، انتهى من أنواع العبادات 17 التي ذكرها في رسالته رحمه الله، وانتهى من الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، ذكره بتفصيل وبأدلة وبأنواع العبادة وأدلة على هذه الأنواع. ثم الأصل الثاني، الأصول الثلاثة التي يجب علينا أن نعرفها، هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وحققه تحقيقا بديعا، ساق عليه الأدلة الكافية وبين فيها أن الله ربنا أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده، وعرفناه بآياته ومخلوقاته، وذكر بعض أنواع العبادة وأنها لا تصرف إلا لله، وأن من صرف أي شيء منها فقد أشرك بالله. لما ذكر ذلك انتقل إلى الأصل الثاني وهو من أصول الدين، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دين. فإن لم يكن على بصيرة من دين فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته، عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كما في الحديث الذي رواه أحمد في حديث البراء بن مالك، حديث البراء بن عازب، بخلاف أن يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة. الذي يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا عاملا بالدين، فإنه حري أن يقول أن سؤال الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أسباب الثبات عند الصغار معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. إذا قال أن مسلم حكم أن في بلد الإسلام وأبوه وأبي وأمي مسلمين، وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم، ولو لمرة واحدة في حياته ولو كانت قبل البلوغ فإن منه بهذا لا يخلص، قد لا يخلص من تبعه، فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة، وهي هذه الأصول الثلاثة، وعن معرفة وعلم ودليل. ولهذا توسع الشيخ رحمه الله في الأدلة، كل مسألة يذكر لها دليلا، يذكر دليلا عليها، لأن المتعلم بهذا يخرج به عن رقة التقليد لمن علمه، فيكون اعتقاده عن دليل، يكون هذا الاعتقاد الذي يعتقده عن دليل. ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة، أو الكبار حتى الكبار أيضا يحتاجون هذه الرسالة، يتعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل وإنما على وجه الإجمال، يتعلم من العبادة مثلا عنها كذا ودليلها كذا فيعتقدها بدليلها، وأن الإيمان أنواعه كذا ودليله كذا، يعلم أن الله هو الذي فرض هذا الشيء، ودليل هذه المسألة أنه الدليل الفلاني، فيخرج عن رقة التقليد في هذه المسائل الألوان حتى ينجو عند سؤال الملكيين. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني مأخذ دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله خاتم الأديان، جعله الله خاتما لجميع الأديان، وأكمل الله سبحانه وتعالى أكمله لعباده، وأتم به عليهم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أشار المصنف رحمه الله بقوله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، إلى أن معرفة الدين لا بد أن تكون مقرونة بالدليل، إما من كتاب وإما من سنة. يجب على الإنسان أن يكون عالما بالدليل على ما يقوم به من عبادة لله تعالى، ليكون على مصيرة من أمر دينه، لأن ذلك من أسباب الثبات من السؤال من قبل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وتقدم ذلك في أول الرسالة. قال: وهو يعني للدين الاستسلام لله بالتوحيد والقيام له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يقوم على ثلاثة أسس: الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة، والأساس الثالث هي البراءة أو هو البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. هذه هي الأسس الثلاثة هي التي ينتظمها دين الإسلام. أما الأساس الأول فهو الاستسلام لله، يعني الخضوع له سبحانه، والمسلم سمي بذلك بخضوع جوارحه لطاعة ربه، وقد ورد في هذا قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. وحقيقة دين الإسلام أن يسلم العبد أفعال الله، أن يسلم العبد أفعاله لله، أن يسلم العبد جميع أفعاله لله لا لغيره. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. الاستسلام لله بالتوحيد، هذا شأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والمعنى أن يستسلم ويخضع لله وأن يفرده بربوبيته وألوهيته. ومن استكبر على الحق ابتلاه الله باتباع الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، فيكون المستكبر مشركا بالله. الانقياد له بالطاعة، هذا الأساس الثاني، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو الأساس الثاني، الإدعاء لله بالطاعة. والطاعة تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، امتثالا لأمر الله، قل أطيع الله وأطيع الرسول. وأعلى مراتب المراتب، أعلى المراتب كمال الانقياد، ومن لم يقت لهذا الدين أذله الله. يقول ابن القيم رحمه الله: من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر على الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. الأساس الثالث من هذه الأساسات البراءة من الشرك وأهله، وأصل البراءة البغض في القلب، أي بغض الشرك وأهل الشرك، ولا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، فلم يشاركهم في اعتقاده ولا في قوله ولا في عمله ولا في مسكنه، ولا يتشبه بهم أو يأخذ شيئا من عاداتهم أو تقاليدهم. والبراءة من الشرك وأهله أحد ركن التوحيد الذي ينبني عليه، إذ التوحيد قائم على ركنين لا يحصل التوحيد إلا بهما، ولا يكون العبد موحدا الا باجتماعهما، وهما ماذا؟ النفي والاثبات، كما قال تعالى: وقال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. هذا هو الركن الاول، هو البراءه من الشرك واهله، الا الذي فطرني، هذا هو الاثبات وهو الركن الثاني. ويجب على كل مسلم ان يعتزل دينه، فدينه هو الحق وما سواه من الأديان باطل، كما قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقد أمر الله ورسوله أن يعلن للناس، قوله يقول إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن هداه الله لهذا الدين فليفرح بنعمة الله تعالى عليه بالهداية وليستمسك بالحق بهذا الدين. فقوة العبد وعزته بدينه وليدعو الناس إلى هذا الدين فهو طريق الهداية إلى النعيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهو يعني الدين قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. يعني أن الدين ثلاث مراتب. هذه الثلاث مراتب وردت في حديث عمر رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل حديث عمر. والمراتب جمع مرتبة، مرتبة هي المنزل والمكان. وأهل الإسلام لا يخلو حالهم من إحدى هذه الثلاث، وقد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى منها على قدر طاعته لله أو وجهه. أول أهل هذه المراتب هي الإسلام، وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا دخل في الإسلام وأذعن له. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه المرتبة يدخل فيها الأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والحج، الجملة الأعمال الظاهرة تدخل في هذا المسمى. والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، مكان الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب، وصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، كالإيمان بالأركان، الإيمان بالستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذه كلها أعمال باطنة، وهذه تدخل في مسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة الإحسان، وهو مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهو أعلى على مرتبة الإيمان. الإحسان مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان، وأهلها قليلون، وهي مرتبة عالية عزيزة لا يرتقي إليها إلا عباد الله المخلصون. وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. كل مرتبة مراتب هذا الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليه. الإسلام هو أركان، والإيمان هو أركان، والإحسان هو أركان. والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به. ودليل هذه الأركان الخمسة حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد قدم في هذه الأركان الأهم فالأهم من أركان الإسلام، فبدأ بقطع هذه الأركان وهو ماذا؟ الشهادة. ومعنى الشهادة الاعتقاد الجازم، حتى كأنك تشاهد الذي تعتقده، كأنك تشاهد الذي تعتقده. فاختير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب التوكيد والجزم، حتى كأنك تشاهد ما تعتقده، والذي تشاهده تشهد به. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا ولم تجعل ركنا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لماذا قلنا أنها ركنا واحدا؟ أي لم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن. الجواب من وجهين: الأول أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا تقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله، والأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وجد المتابعة تحقق ماذا؟ شهادة أن محمدا رسول الله، هي أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر. الأمر الثاني الذي جعل فيه الشهادتين كشهادة واحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فالشهادة له والرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فكأن الثاني تكملة للأولى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الحرام بقية أركان الإسلام سيأتي الكلام عليها إن شاء الله على صيام المصلي. نختم بدليل الشهادة. قال المصنف رحمه الله ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأدلة على الأركان والآية التي ساقها المؤلف رحمه الله دليلا على الشهادة هي آية عظيمة دلت على أعظم شهادة من أجل شاهد لأعظم مشهود به. فأعظم شهادة ماذا؟ هي شهادة التوحيد من أجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى ثم الملائكة ثم أولو العلم على أعظم مشهود به وهو أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا ومعنى الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو أي حكم وأعلم وأخبر سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو. شهادته سبحانه وتعالى أعظم شهادة في الوجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وشهد سبحانه وتعالى على أجل مشهود عليه وهما شهد به الله تعالى إيش؟ أنه لا إله إلا هو على كلمة التوحيد. والملائكة أيضا شهدوا بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله نفسه مقدسا بذلك. وأولي العلم أيضا شهدوا أصحاب العلم شهدوا بذلك أيضا. وهذا أيضا العلم فضلا وأنه في مجلس من مجالس العلم هذا دليل واضح على فضل العلم وأهل العلم لأن الله تعالى خصهم بالذكر دون بقية البشر فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين الدالة على توحيده وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة. يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصامتة وهذا فيه أعظم حاف على طلب العلم فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم في هذه الشهادة رفعة لأهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين. وأي ثناء إن شاء الله هذا الثناء عليه وتعليله وشهادته له بأنهم أولو العلم وجعله حجة على من أنكره جعله حجة على من أنكره تألم على فضل العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وقوتها ومراده من العلوم فهو العلم النسبي إضافي إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية أو صناعية أو غير ذلك. وأهله ليسوا من أهل العلم الذين استشهدوا استشهدهم الله فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي. فالخلاصة والختام أن الله فضل أهل العلم في هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن الله خصهم بالذكر دون سائر البشر فلو كان من البشر من هو أفضل من أولي العلم لذكره الله. الوجه الثاني أن الله تعالى قرن شهادته بشهادته وهذه رفعة لها حيث إنهم يشهدون بألوهيته وبإفراده جل وعلا للعبادة. وقوله تعالى قائما بالقسط القسط والعدل والقول والعمل والحكم وقائما بالقسط هنا حال لازمة لشهد الله أنه لا إله إلا هو حال تكونه قائما بالقسط ثم عاد الله في الأخير عاد الله هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم عاد توحيده جل وعلا مرة أخرى فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم تحكيما وتأكيدا لما سبق. اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أنزل قلوبنا علما وخشيه وفقهنا في ديننا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أيام نلقاك. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والمتعة.